الله عليكم. يقول الأفضل شراء الهدي أو توكيل البنك؟ الله كل ذلك جائز، لكن في هذا الزمان لعل الشراء، لعل التوكيل أرفق بك من ناحية، وأيضا فإن كل ما يشتريه البنك لا يرمى منه شيء، بل كله منه ما ينفق في الداخل ومنه ما يوزع في سائر بلاد المسلمين. نعم.